نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حد الزنا. ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه ولا يرجم إذا زنى، لأن طيب، هي مسألة غريبة، اسمعوها. يقول لو كان لرجل ولد من امرأته، كلام نحن في مسائل حد الزنا، في أحد حدود التي فرضها الله على عباده ينفذها الحكام، منها هذا الحد. قال له جاء رجل له ولد من امرأة فقال أنا ما وطئتها، لما قال ما وطئتها يعني هذا الولد ليس لي، فإذا قال هذا الولد ليس لي إما أن تكون زوجة أو تكون غير زوجة، فإن كانت غير زوجة فيعرف معاشرته لها فهو زان، وإن كانت زوجة له فهو لعان. اسمعوا ما يقولون، أعد العبارة. ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه، لم يثبت إحصانه. نحن نتكلم في الإحصان، والإحصان ذكرنا معناه أنه صفة تلحق بالرجل إذا توفرت به شروط تجعله لو واقع زنا يرجم، حده الرجم للجد. فمتى يكون محصن؟ إذا جاء إذا نكح امرأة نكاحا صحيحا وأولج فيها وكان عاقلا بالغ، فهذا يسمى محصن. لو زنى بعد ذلك يرجم. فإذا قال هذا الولد من هذه المرأة أنا ما وطأتها، لم يقع لي منها عليها جماع، هل يثبت إحصانه ولا لا يثبت إحصانه؟ أن يكون محصن أو لا يكون محصن؟ اسمعوا المسألة الآن الجواب. نعم، لم يثبت إحصانه ولا يرجم إذا زنى، لأن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله. قال هذا الولد بالإمكان، الحاكم يقدر أدنى احتمال، ينسب الولد لأبيه ينسب الولد لأبيه، فلما قطع هذا الشك، فلما قال أنا لم أطأها فهو ادعى أنه لم يقع منه جماع لها فليس بمحصن، فإن اتهمتموه بالزنا فليس حده إلا الجد للرجل. فإذا قال الشهود هذا الولد أين تذهب به؟ يقال هذا الولد بالإمكان أن ينسب إلى أي من ادعاه، فهو لما نفى فلما قال لم أطاها دل على أن الولد لا ينسب له. اسمع العبارة كيف يقول، قال لا يرجم ولا يرجم إذا زنى، لأن الولد يلحق بإمكان الوقت واحتماله، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوقت، فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى فيه بالإمكان وجود ما تعتبر فيه الحقيقة. كأنه العبارة فيه أنه لما قال لم أطعها لما قال لم أطعها لا يعني بذلك أن الولد ينفى منه، يظل الولد ثابتا نسبته له لكنه غير معصن. كيف تقول غير معصن وهذا ولده نسب إليه؟ قال الولد يمكن يحتمل أدنى احتمال أنه يكون له. خالف في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله جماهير أهل العلم، قال لا يكون ولد إلا عن إيلاج، فهذا يكون الولد ولده، ولا يقال أنه لم يطأها، كلامه غير صحيح، فلو زنى يرجم لأنه لا يأتي ولد إلا بإيلاج. اعترضوا عليه قالوا أنت تقول أن لو عقد زوج أمام حاكم ثم طلقها وهو أمام الحاكم ثم جاءت ولدا في أثناء العدة، هذا الولد ينسب إليه، أنت تقول أن الولد ينسب إليه مع أنه العقد والطلاق إنما تم أمام الحاكم. قال لأن الولد لأن الأولاد لا تضيع أنسابهم، فبأدنى احتمال ينسب إلى أبيه. قال أنت قلت في هذه هكذا، لما لا تقول في هذه هكذا؟ فقالوا من ادعى أنه لم يطأ زوجته وله منها ولد لا يثبت إحصانه، الإحصان لا يثبت إلا بإيلاج، وأما الولد يمكن أن يعلق بأدنى احتماله. اقرأ. ولا يثبت ويثبت الإحصان بقوله وطئتها أو جامعتها والأشهر أو دخلت بها. نعم. فرع: إذا زنى محصن ببكر فلكل حده، نص عليه. اقرأ. نعم. وإن زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما إلى مسافة القصر. هذا الآن يتكلم في حد البكر، حد الثيب جلد ورجب بالحجارة، والثيب أن يكون محصن، والإحصان ذكرنا شروطه بالأمس، الآن يتكلم على نوع آخر من أنواع الزنات وهو غير المحصن ويسمى بكرا. فقال هذا البكر إذا زنى فحده جلد وتغريب عام، يجلد 100 جلدة بظاهر قوله سبحانه فاجلدوهم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وأما التغريب فجاءت السنة الثابتة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، قال جلد 100 وتغريب عام. هذه الزيادة لا يقال أنها نسخ للقرآن لأن السنة ما تنسخ القرآن، هذه الزيادة لا تنافي قوله سبحانه فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لأنه سكت عن غيرها من العقوبات، ثم جاءت السنة وبينت أن هذا أن حد البكر إضافة إلى الجلد وهو تغريب. وأما الآية فحكمها في الثيب والبكر، الثيب يجلد ثم يرجم، والبكر يكتفى بالجلد مع إضافة التغريب. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة ولا يجب غيره، نقله أبو الحارث والميموني. ولا يجب غيره تحت خط فيه تحريف، هذا فيه تحريف الكلام، فيه تحريف. نعم نقله أبو الحارث. نقله أبو الحارث والميموني قاله في الانتصار لقوله تعالى الزانية والزاني الآية، ولقوله عليه السلام البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، وذلك وإن كان عاما فيخرج منه الرقيق كما يأتي والمحصن لما سبق. طيب. فيبقى ما عداه على مقتضى. يقول أن قوله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا لفظ عام، العموم لفظ هي ألفاظ معينة معروفة، يعني الأوصاف الزاني والسارق والقاتل والطويل والقصير إذا دخلت عليه الألف واللام يسمى وصف مشتق، هذه الأوصاف المشتقة إذا رتب عليها حكم تصبح من ألفاظ العموم. فلما قال سبحانه الزانية والزاني كل زانية حرة أو رقيقة إذا كانت بالغة من الأشراف أو من أوطأ الناس، فكل واحد من هذين إذا ارتكب الزنا فحده مئة جلدة هذا العام. ثم جاءت السنة وبينت أن هذا العام ليس المراد به عموم أحواله، إنما يخرج منه الرقيق ويخرج منه المحصن الرقيق نصف ما على المحصنات من العذاب، ما هو مئة جلدة، خمسين جلدة. والمحصن ليس فقط أن يجلد بل يضاف إلى الجلد الرجم، فأراد أن يقول أن هذا اللفظ العام خصصته السنة، تخصيص السنة الكتاب بالسنة هذا متفق عليه ما في خلاف، خالف به بعض السنة كالخوارج. وأما السنة لا تنسخ القرآن، لأن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، ولا يكون مثل القرآن شيء آخر يعدله، والسنة إنما جاءت بيانا للقرآن وتوضيحا له. نعم. ولأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير المحصن وانتشر ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع. الخلفاء كذلك غربوا الزنات، فأصبح مشهور أمام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لمن حضرهم، ولم يعرف أن أحد أنكره، فكأنه إجماع. لو أراد الإنسان يقول أن التغريب مجمع عليه قال يمكن أن يقول ذلك، لما أكثر من الشواهد والأدلة لإثبات التغريب في جلد في زنا البكر. أراد أن يقول أن بعض فقهاء الكوفة قالوا لا تغريب، لأن التغريب زيادة على النص الوارد في كتاب الله، والزيادة على النص نسخ له، فلا يكون تكون السنة ناسخة. فلما قيل لهم والصحابة لما فعلوا ذلك قالوا هذا من باب التعزير. إيش معنى باب التعزير؟ يعني الإمام له أن يعاقب المذنب بعقوبات ما وردت في الكتاب والسنة حسب المصلحة، رأى أن هذا المجرم يكون في حقه أن ينفى من البلد وهذا يزاد كذا، له أن يفعل ذلك. قالوا النفي والتغريب من باب التعزير ليس حدا من الحدود، ولذا أكثر الكلام فيه أنه ثابت في الكتاب وفعله الصحابة وأجمع عليه الناس. نعم. وغرب عاما في قول الجمهور إلى مسافة القصر، لأن ما دون اللهم صل عليه وسلم تسليما قال جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة يعني جلد مئة جلدة، المئة نص ما يصح أقل منها ولا يزيد عليها. تغريب عام، العام ما يبتدأ من يعني ما يبتدأ من أحد الفصول الربيع والخريف والشتاء والصيف، فإذا مضى صيف آخر على هذا الصيف يقال له عام. وأما السنة ابتداؤها من أول المحرم فيقال مضت عليه سنة، أو من أول يوم هو كان فيه كالشهر والأسبوع أو كذا. فلما قال تغريب عام أن يغرب عاما عن بلده، هذا التغريب ما حده؟ ما ورد فيه تحديد كم مقدار هذا التغريب، لم يرد فيه تحديد. الجمهور يعني أكثر أهل العلم قالوا يغرب مسافة قصر. إيش معنى مسافة قصر؟ ما معنى؟ أي المكان إذا سافر فيه الإنسان وحصل على القصر أبيح له القصر، فتلك مسافة يصح فيها التغريب. ومتى يصح القصر من الإنسان إذا أراد أن يرحل عن قريته؟ قال إنما هو إذا كان مسافر، إذا سافر فيصح له القصر، والقصر لا يكون إلا في سفر. ما مقدار هذا السفر؟ هذا السفر اختلفوا في تحديده، والصحيح أن تحديده بالأميال ليس من لغة العرب. العرب تعتبر المسافر كل من تغرب عن قريته، بات عند غير أهله حاملا معه زادا ودراهم لأجل أن يأوي إلى سكن كفندق أو غيره، أو طعام، راحلة وطعام ودراهم، ثم اقتضى أن يبات خارج بلده أو خارج داره. إذا كان الأمر كذلك فهو سفر. فمن كان له عمل في وادي فاطمة في الجموم أو في حد أو في بحر وليست وطنا له، هذه ديار يعرفها أهل المنطقة. فإذا ذهب إلى هذه الديار يعني حوالي 30 كيلا أو أقل، إذا ذهب إليها ويعلم أن حاجته لا تنقضي إلا في اليوم التالي فهو مسافر، يقصر الصلاة. وأما أن يقضيها ثم يعود في يومه فليس بمسافر. فهذا هؤلاء قالوا مسافة قصر، أي المسافة التي لو مشى فيها الراكب لا يجلس يصح له أن يقصر، وهي مسافة حددوها 80 كيلا. ابن عباس يقول إلى عسفان، عسفان 80 كيلا، لأن الذي يذهب إلى عسفان بالرواحل بخيل أو جمال لا يمكن، يستحيل أن يعود يومه إلى مكة، لابد أن يبات في الطريق، فقدروها بهذا القدر. الجمهور قالوا هذا التغريب يكون مسافة قصر، وغيرهم من أهل العلم قال لم يأتي فيه تحديد، فكل نفي واغتراب عن أهل قريته فيعتبر ذاك تغريب. عرفنا وجه الخلاف بينهم. ثم لما قال صلى الله عليه وسلم والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، أبو حنيفة قال هذا من باب التعزير، والآخرون قالوا هذا من باب إتمام الحد فلا يتم الحد إلا به. ثم قال مالك التغريب للمرأة لا يكون، المرأة لا تغرب، إنما يغرب الرجال. والجمهور قالوا التغريب يشمل النساء والرجال. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. فإن عاد قبل الحول أعيد تغريبه ويبني على ما مضى. إذا رجع إلى دياره هذا الزاني البكر لما جلد وغربوه، رجع قبل إتمام الحول، فإذا علم به يقبض عليه ثم يعاد. فإذا عاد إلى منفاه يستأنف أو يبني؟ تعرف أنه يستأنف يعني من جديد يعد الحول، أو يبني على ما مضى، على ما قضاه من المدة. ولو جلس 8 أشهر ثم رجع هذا لم يتم عاما. ويعاد ويقال ابني على الثماني بقي معك 4 أشهر. عرفنا هذا؟ نعم. ونقل الأكرم أنه لا يشترط مسافة القصر بل ينفى من عمله إلى عمل غيره. صحيح، لأنه ما ورد لكن يعني ينفى من عمله، يعني إذا قالوا عمله، لأن المناطق تقسم يقول حسب الأعمال والمخاليف، تارة يعبرون عنها بالإقطاع وتارة بالمخلاف وتارة بالعمل. فلما كان عمله في هذه المنطقة ثم نفي إلى منطقة أخرى يعلم أنه يعجز أن يعود إليها إلا بسفر، فذاك تغريب. وهذا ظاهر الحديث، لم يحد فيه بتحديد. نعم. وإن زنى في البلد الذي غرب إليه غرب منه إلى بلد آخر. وإذا وقع منه زنا في البلد الذي غرب إليه يؤخذ ويغرب في مكان آخر. التغريب هل هو من باب العقوبة إتماما للحد؟ هكذا أقوال الفقهاء فيما مضوا، يقولون التغريب لأجل إيجاد الاستيحاش والوحشة، ولو كان في بلده ما ضاق صدره، لكن إذا غربناه يضيق صدره. هذه أقوال الفقهاء الذين قالوا في هذه، ما رأيت ما سمعت شيء آخر يقولونه. ولكن مالك رحمه الله يقول في تغريب المرأة أنه لو غربناها لزاد فسادها، ولأنها غير مصونة، فلا يمكن هذا في حق المرأة، إنما التغريب في حق الرجال. لما قالوا هذا القول ما وجدنا لهذه العلة ما يثبت صحتها. إذا قلت وجب قطع يد فلان لأنه سرق نصابا من حرزه وثبتت بالبينة، فإذا قيل ما حكمة القطع، إيش وراها من فائدة؟ يقال ردع للسارق ما يعودها مرة ثانية، ونكالا لمن راودته نفسه بعده أن يقدم عليه، فأصبح هذه العقوبة منعا للآخرين من ارتكاب هذه الجريمة، ففيها مصلحة، أنها درأت الفساد ومنعت الناس من أن يتجرؤوا على أن يسرقوا ثانية. على واضح. هذه العلة جاء نظيرها في كتاب الله، وبين الله عز وجل في كتابه السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فأصبحت هذه العلة المنصوصة ما فيها اجتهاد. لو أراد الإنسان أن يزيد علة أخرى لا تنافي هذه العلة يقبل قوله. لو قال هذه لأجل إيجاد الإطمئنان عند أصحاب الأموال فينامون مطمئنين لأنهم يعلموا أن ولاة الأمر قائمين بإقامة هذا الحد فلا يجرؤ أحد على السرقة، لو قال هذه العلة صحيحة لا تنافي ما ذكره الله عز وجل. ولو زاد آخر فقال هذه لأجل أن الأموال إذا أمن أصحابها من أن تسرق منهم تداولوها فيما بينهم فنمت التجارة وازدهر الاقتصاد، ففيه مصلحة، كلام صحيح لا تنافي تلك العلة. فأيما علة اجتهد صاحبها على أن يستنبط منها حكمة لا تنافي ما نص الشارع عليه هذا صحيح. واضح. فإذا قلنا التغريب القصد منه إيجاد الوحشة في قلب هذا الزاني، العقوبة هي الجلد والجلد لابد أن يحضره فئام من الناس، وهي شهرة، واشتهر فلان أنه جلد لارتكابه هذه الجريمة، ففيه خزي وعقوبة. بعد ذلك زيادة العقوبة لأن يقال، وهذا الخزي والعقوبة هي مصلحة لمرتكب الجريمة، تطهير له ويعلم أن الله ليس بغافل، وأنه يتوب على من تاب، وأن الناس حريصون على حفظ أعراضهم، وأنت أيها الفاعل لا ترضى أن يفعل أحد بحرمك، ففيه هذه المعاني فيكف، ففيه رحمة له وردع له أن يفعل ذلك. لكن التغريب حين تقول وجود الوحشة في صدره، أي زيادة ألم على ألمه، هذا نص، هذا تعليل ما وجدنا له شاهد في الكتاب ولا في السنة، لكن وجدنا خلاف ذلك، وجدنا من التعليلات والحكم ما يخالف هذه الحكمة. كيف هذا؟ أين هذا الذي وجدناه؟ وجدنا في كتاب الله أن وجدنا في عمل الصحابة مما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا اعتمر أو حج مع امرأته فرافقها وفي أثناء الطريق جامعها فقد أفسد حجه، فإن كانت عمرة أفسد عمرته، فإذا أفسدها ما يقال له تحلل وعد، لا، يمضي في هذا الفاسد حتى ينتهي، فإذا انتهى عليه فدية، ثم يقال له عليك حج من عام قابل أنت وإياها، ماشي كذا؟ كذلك العمرة يجب، لأن هذه بدل هذه، هذه إن كانت فريضة فهذه بدل الفريضة، إن كانت هذه نافلة فلما دخل في النسك وأفسده أصبح واجب لا بد من قضائه، فيأتي بهذا الواجب فيقال اذهب مع امرأتك حتى إذا أتوا الموضع الذي جامعها فيه يقال له فارقها، بمعنى لا تكن أنت وياها في محمل واحد، لا تكن في الهودج هي في طرف وهي بطرف، أخرج إلى راحلة أخرى، وإذا كنتم في مخيم لا تكن في مخيم هي فيه، بل اذهب إلى مخيم آخر، أي فارقها معنى ابتعد عنها بعيد، لابد من زوجته، فيبتعد عنها في ذاك الموضع الذي جامعها فيه، ثم يسير حتى ينتهي من الحج، فإذا انتهى رجع معا. والرجل الذي قتل 100 وراء 99 وذهب إلى عالم يستفسيه قال هل لي من توبة؟ قال ما أظن لك توبة، فكمل به 100، ثم ذهب إلى آخر قال هل لي من توبة؟ قال نعم، أخرج من هذه الأرض إلى أرض أخرى، فدل على أن موقع المعصية ينبغي للمؤمن أن يتجنب ذاك الموقع خشية أن يتذكر، ولذا قالوا في علة التفريق في الحج أنه لو جاء إلى ذاك الموضع تذكر ما حصل في العام الماضي فيخشى أن تعاوده الفتنة والشيطان فيقع مرة ثانية فيقال انفصم له. إذن التغريب هذا مو للاستيحاش ولا لإيجاد الوحشة، إنما هو إبعاد عن موضع الجريمة وإبعاد عن البلد الذي وقعت منه هذه النكرة، فإذا ذهب ينساها أو يتناساها، ثم إن الناس إذا بعد عن أبصارهم وطالت المدة يتناسون فيقل حينئذ، لأن المؤمن إذا تاب تاب الله عليه ولا صح أن يعير إلا إذا استمر على زنا، كما قال سبحانه واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما يعني إن تابوا، إن لم يتوبوا لا يمكن أن تمسك عنه، استمر في أذيته، قل قبحك الله كيف تفعل هذا، لا يجوز لك هذا. يعني لابد أن يؤتى بالكلام المؤذي، هذه ليست منسوخة، هذه باقية. فدل على أن التغريب ليس القصد منه كما يقال إيجاد الوحشة، إنما المراد به والله أعلم إبعاده عن مسرح الجريمة فلا يتذكرها ولا ينظر الناس إليه. وجدنا هذا له شواهد واعتبارات، هذه العلة علم فيها وجه التناسب، يعني مناسبة لهذا الحكم، هي أولى من أن يقال أنه للاستيحاش، والله أعلم. نعم. وظاهره أن المرأة تغرب إلى مسافة القصر لوجوبه كالدعوة، المرأة تغرب إلى مسافة القصر لوجوبه، قال المرأة تغرب لأن التغريب واجب، البكر بالبكر عام يدخل فيه المرأة والرجل، فلما كان عاما فهي لا، وكان قاضيها في ذلك البلد وهي تسكن مسافة قصر، وعلم أنه لا بد من إحضارها يجب أن تحضر، فلما كان وجوب هذا لأجل حقوق الناس فكذلك هذا التغريب واجب في حقها. هذا قول من يقول أن التغريب واجب في حقهن. نعم. وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر، قدمه في المحرر وجزم به في الوجيه لتقرب من أهلها فيحفظوها. المحرر لابن تيمية جد شيخ الإسلام، وفي الوجيز كذلك ذكروا أنه أن التغريب وإن كان مسافة قصر للبكر لكن المرأة تستثنى دون مسافة القصر لأن أهلها يكونون قريبين منها. نعم. وعنه تغرب إلى مسافة قصر مع محرمها ومع تعذره إلى دونها، يعني هذه أقوال في المذهب. نعم. ويخرج معها محرمها وجوبا إن تيسر، لأنه سفر واجب أشبه سفر الحج، والمراد إذا كان بادلا. طيب شوف العبارة، وقال يخرج معها محرمها، يخرج معها محرمها، المحرم مما زوج أو أخ ممن تحرم عليه، هذه المغربة التي تغرب الزانية ما تروح وحدها لأنها فتنة ما يصح، فيخرج معها، قال يخرج معها واجب، خروج واجب، كيف تقول واجب والعقوبة إنما هو في حقها، كيف تعاقب الزوج والأخ فتوجب عليه ما لم يوجبه الله عز وجل؟ قال لا، لأنه لا بد من حفظها فيجب عليه أن يحفظها، كما لو خرجت في حج فيجب عليه كذلك أن يذهب معها. فلما كان تغريبها واجب وجب عليه أن يذهب معها، لكن إذا قلنا وجب عليه اعترضوا قالوا توجبون عليه أمرا فيه تعذيب له ولم يذنب فلا يصح، قالوا لا، إن بذل الخروج معها فهو أولى، وإن لم يبذل معها الخروج فلا بد أن الإمام يبحث عن من تخرج معه ولو كان يستأجر امرأة. اسمعوا ما يقول، وإن فإن أراد أجرة بذلت من مالها لأن ذلك من مؤونة سفرها أشبه المركوب والنفقة. قال فإن أراد أجرة، اختلفوا في الأجرة من يدفعها، قال أنا ما أذهب إلا بأجرة، أو أخوها قال لا أذهب معها إلا بأجرة، من يبذل هذه الأجرة؟ قال هي تبذل الأجرة لأنها من هذا من نفقة الواجب عليها، كالحدود، إذا أراد الجلاد أن يجلد القاذف أو غيره من مال من؟ قال الجلاد المقذوف هو الذي يدفع للجلاد أجرته، وكذلك هي الذي تدفع لمرافقها أجرته. نعم. فإن تعذر فمن بيت المال، تعذر لفقرها أو أنها أنكرت أن يكون لها مال، قال بيت المال يتحمل. نعم. فمن بيت المال لأن فيه مصلحة، لأن فيه مصلحة تعليل. لما ذكر هذا التعليل؟ لأن بيت المال ما يعطى لكل أحد إلا لمن كانت مصلحته تنفع المسلمين، وقال هذه لأجل إقامة حدود يدفع لها من بيت المال. نعم. أشبه نفقة نفسها. وهذا قول ويقيد بما إذا أمكن. نعم. فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة اختاره جماعة، لأنه لا بد من شخص يكون معها لأجل حفظها، وحينئذ لم يكن بد من امرأة ثقة ليحصل المقصود من الحفظ، وأجرتها على الخلاف. يعني لما قال امرأة أراد أن يقول أن امرأة تكون كبيرة في السن تذهب مع هذه ويؤمن لها مكان وسكن، وهذا يعني لا أظنه يكفي ولا أظنه يصون المرأة، فإن لم يوجد من لم يكن معها محرم سقط التغريب، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: ما الفرق بين القتل حدا والقتل تعزيرا؟ القتل تعزير يعني يرى أن يرى الإمام أن هذا السارق سرق مرة ومرتين وثلاثا أقيم عليه حد القطع، قطعت يمناه ويسراه وقطع إحدى رجليه، ثم تمادى، علم الحاكم أن بقاءه مفسدة فالأولى قتله فقتله، أو رجل وجد عنه أنه يتلصص ويؤذي الناس فقبض عليه مرارا وعوقب فلم يكتفي فلم يرتدع، فرأى الإمام مصلحة المسلمين التخلص منه فقتله. هذا القتل ليس مقابل قصاص ولا مقابل ارتداد ولا مقابل قتل نفس، إنما هو من باب التعزير، والتعزير قد يكون بالجلد وقد يكون بالشتم وقد يكون بالنفي، وقد يرتقي الأمر به إلى القتل. أما الحد هذه حدود الله المعروفة، من زنى من سرق ما كذا. نعم. هل يشرع للحاكم أن يعذر بعقوبة ما إضافة إلى الحد الذي يكون في تلك المعصية؟ أي إذا علم أنه الحد لا يكفيه، بعض الأشخاص لا يردعه الحد وحده ورأى من المصلحة زيادة العقوبة عليه من شيء آخر باب التعزير، فله يفعل ذلك. نعم. هل السجن يعتبر تغريبة؟ هذا نتكلم عنها إن شاء الله الأسبوع القادم، هل يكون التغريب بالنفي ولا يمكن بالسجن، وإذا نفي هل يسجن هناك ولا يطلق أن يكون مسرح أمره. نعم. جزاكم الله.